بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول بعد المئة من مجالس قراءة صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ونحن اليوم في يوم الاثنين 20 من شهر رجب 38 و400 وألف، والبدء بإذن الله عز وجل من قول البخاري رحمه الله: باب استعمال النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر، أو استعمال النبي صلى الله عليه وسلم على أهل خيبر. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين بأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال: باب استعمال النبي صلى الله عليه وسلم على أهل خيبر. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد المجيد بن سهيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين بالثلاثة. فقال: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. نعم. قال: أكل تمر خيبر، أو قال: كل تمر خيبر هكذا يستفهمه. استعمل رجلا على أهل خيبر، يعني استعمل رجلا ليذهب إلى خيبر ويأتي بحصة المسلمين من خيبر. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر قسمها على أصحابه، وأصحابه في المدينة لن يستطيعوا أن يذهبوا إلى خيبر ويعملوا في أرضها. فقال له اليهود: يا محمد، أبقنا في أرضنا ولن تنتزع منا الأرض، ولنا نصف خراجها استعملنا فيها، يعني نعمل. الأرض صارت لمن؟ صارت لله ولرسوله وللمؤمنين، ما عادت لليهود. فاليهود يبقون فيها عمالا يعملون، وفي المقابل يأخذون النصف ثمار خيبر والنصف الثاني للمسلمين. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: نقركم فيها ما شئنا. ولذلك أخرجهم عمر رضي الله عنه في خلافته. فكان يرسل من المدينة رجلا يستعملهم، يعني يعينهم عمالا، يعينهم أمراء على خيبر، يأتون بخراج خيبر. فأرسل عامله على خيبر الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، والأقرب أنه في هذه المرة كان بلالا، وكان يرسل أحيانا غيره، كما أرسل عبد الله بن رواحة فكان يخرس لأهل خيبر، وهنا الغالب أنه أرسل بلالا رضي الله عنه، فجاء بتمر خيبر وقدم للنبي صلى الله عليه وسلم تمرا يأكله، تمر جيد جنيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا يا رسول الله، لكننا نشتري الجمع بالجنيب، الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاث. قال: أوه، لا تفعل، عين الربا. أوه، لا تفعل، عين الربا. قال: يا رسول الله، لا يبيعون الصاع بالصاع، لأن التمر من الأموال الربوية، لا يجوز بيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل، يدا بيد، مهما اختلفت أنواع التمر. يعني بعت سكرية ببرني، أو بعت سكرية مثلا الحلوى أو بعت مثلا رسانة بكذا أو العنبر أي نوع من التمر بعته بمثله لابد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد، الصاع بالصاع والصاعين بالصاعين والثلاثة بالثلاثة وهكذا. قالوا يا رسول الله لا يبيعون التمر الجيد الذي هو الجنيب بالجمع الذي هو الخليط وهو من أردأ أنواع التمر، لا يرضى الإنسان أن يبيع صاحب التمر الجيد لا يرضى أن يبيع من تمره الجيد صاعا ويأخذ مقابل ذلك صاعا رديئا، هذا لا يمكن يتصور. قالوا يا رسول الله لا يبيعون ذلك إلا إذا بعناه متفاضلا، نبيع الصاع بالصاعين يعني نأخذ منهم صاعا جيدا ونعطيهم في المقابل صاعين من التمر الآخر الذي هو الجمع. فقال بع التمر بالدراهم، بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، يعني بيعه من جنس آخر من الأموال، من الأموال الربوية كالذهب والفضة أو الآن الأوراق النقدية، بع التمر هذا الذي عندك الذي هو من النوع الذي أقل جودة من الذي تريد أن تشتريه، بيعه بالدراهم بالذهب أو بالفضة أو بالأموال المالية الورق النقدي، ثم اشتري بالدراهم جنيبا. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال وقال عبد العزيز بن محمد عن عبد المجيد عن سعيد أن أبا سعيد وأبا هريرة رضي الله عنهما حدثاه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي من الأنصار إلى خيبر فأمره عليها، وعن عبد المجيد عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة وأبي سعيد فذكر مثله. قال باب معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها، هكذا أن يعملوها، وفي الهندية على أن يعملوها. نعم أكمل. أحسن الله إليكم. على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. شطر أي نصف ما يخرج منها. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الشاة التي سمت للنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر. رواه عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث قال حدثني سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم. قال باب هذا سبق أن بيناه وشرحناه، قلنا أنه أن اليهود أهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم شاة مشوية، ذبحوا شاة وشووها ووضعوا فيها السم وأكثروا في الذراع لأنه كان يحب الذراع، فلما وضعت الشاة بين يديه أخذ الذراع ونهس نهسة أكل منها ثم وضعها وقال ضعوها، فوضع الناس ما كان في أيديهم وأكل بعضهم ووضع البقية، يعني أكلوا قبل أن يقول، قبل أن يقول لهم ضعوها، كان بعضهم سبق وأكل منها لقيمات، والنبي صلى الله عليه وسلم نهس منها نهسة أكل، ثم قال ضعوا أيديكم، ثم قال إن هذا اللحم يخبرني أنه مسموم، ثم أرسل اليهود، فلما جاءوا مضى معنا تذكرون، قال لهم هل أنا سائلكم عن أمر فتصدقوني؟ قالوا نعم. قال من أبوكم؟ يعني جدكم الأعلى. قالوا أبونا فلان. فقال لهم كذبتم، أبوكم فلان وليس فلان. قالوا صدقت. قال هل أسألكم عن أمر آخر فتصدقوني؟ قالوا نعم، وإن لم نصدقك عرفت كذبنا كما عرفت كذبنا في أبينا. فسألهم هل يدخلون النار؟ قالوا ندخلها أياما معدودات ثم تخلفون عليها. قال كذبتم، والله لا نخلفكم عليها أبدا، اخسأوا فيها خالدين، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال هل أسألكم عن أمر فتصدقوني؟ قالوا نعم، ولو ما صدقناك عرفت كذبنا كما عرفت في المرتين السابقتين. وقاح. قال هل وضعتم في هذه الشاة سما؟ قالوا نعم صدقوا هذه المرة. قال فما أردتم من ذلك؟ قالوا أردنا إن كنت نبيا لا يضرك، وإن كنت كاذبا استرحنا منك، إن كنت كاذبا استرحنا منك. فلم يعاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم وتركهم، وترك المرأة التي وضعت السم، فلما تركهم مات رجال ممن أكل من السم فقتلت تلك قتلت تلك المرأة قصاصا لمن قتلت من أولئك النفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما النبي صلى الله عليه وسلم ما ضره شيء بفضل الله عز وجل. نعم، وقد سبق أن ذكرنا ذلك كله حتى في خبر وفاته صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب غزوة زيد بن حارثة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة على قوم فطعنوا في إمارته، فقال: إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله. ويم الله أو من قبله. نعم من قبله. نعم. ويم الله. قال: ويم الله، لقد كان خالقا للإمارة وإن كان من أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. نعم، هذا أيضا مضى، هذا آخر لواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم حين عقد لأسامة بن زيد على جيش يخرج لغزو الروم في بلاد الشام، فطعن الناس في إمارته. قالوا: هذا صغير، كيف يؤمره النبي صلى الله عليه وسلم على جيش فيه أبو بكر وعمر؟ الجيش كان فيه أبو بكر وعمر، ويؤمر شابا صغيرا عمره 17 سنة، لأن أسامة يومئذ يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 17 عاما. فقالوا: كيف يؤمر هذا الشاب الصغير وفي الجيش أبو بكر وعمر وهم من كبار أصحاب لهم، أكبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدرا ومنزلة؟ فقالوا: هذا لا يصلح، هذا صغير لا يصلح لقيادة هذا الجيش. طعنوا في إمارته، فرق النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وهو مريض، فقال ما في هذا الحديث: إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل، يعني حين عينه النبي صلى الله عليه وسلم على جيش مؤتة، على جيش مؤتة. قال: إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل. ويم الله، لقد كان حقيقا بالإمارة، يعني زيد، وهذا كذلك هو أهل للإمارة. وإن زيدا كان أحب الناس، كان من أحب الناس إلي، وإن هذا من أحب الناس إلي بعده، وإن هذا من أحب الناس إلي بعده. ولذلك خرج الجيش حتى نزل في الجرف، واشتد مرض النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي الجيش وما تحرك. وجاء أسامة يعود النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عليه وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يشير إليه وإلى السماء، فعلم أنه يدعو له، علم أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له. وبقي الجيش ما تحرك ينتظر أن يصح النبي صلى الله عليه وسلم، أن يطيب النبي صلى الله عليه وسلم من مرضه. لكن أراد الله غير ذلك، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر، اختلف الصحابة هل يذهب هذا الجيش أو يبقى. فكل الصحابة قالوا لأبي بكر: لا تخرج هذا الجيش، لأن العرب ارتدوا وتكالبوا وهددوا المدينة، وكلهم أرادوا غزو المدينة، فلا تسير هذا الجيش، يبقى هذا الجيش لحماية المدينة. فقال: لا والله لا أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو أخذت الكلاب بقرون أمهات المؤمنين، يعني بشعورهن، ولم يبق في المدينة من يدافع عنهن إلا هذا الجيش لسيرته، ما تركته، ما أترك جيشا عقد لواءه النبي صلى الله عليه وسلم. فكلهم خالفه في ذلك، قال: يا خليفة رسول الله، نحن محتاجين إلى الرجال هنا، المدينة ما فيها جيش، هذا الجيش الوحيد، وتبعث به خارج الجزيرة إلى الأردن، والمدينة بحاجة إلى حماية. وكل القبائل التي كانت حول المدينة ارتدت، كل القبائل التي حول المدينة ارتدت وتهددت المدينة وزعمت أنها تغزو المدينة وتقضي على المسلمين، لكن أبا بكر أبى إلا أن يسير جيش أسامة، وسيره وخرج يودعه، وأسامة على راحلته وأبو بكر يمشي. فقال: يا خليفة رسول الله، إما أن تركب وإما أن أنزل. قال: لا والله ما أنت بنازل وما أنا براكب، إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله. وخرج يودع أسامة، ثم قال له: إن رأيت أن تمتعني بعمر بن الخطاب فتأذن له فافعل. يعني أحتاج إليه، أحتاج إلى عمر يعينني في أمور الخلافة وفي المشورة، لأن عمر كان وزير أبا بكر وزير الصديق رضي الله تعالى عنهما. قال نعم، قال نعم يا خليفة رسول الله، وأذن لعمر، لأن عمر فرد من الجيش، بل حتى أبو بكر، لكن أبا بكر انتقلت الإمامة إليه فصار هو قائد أسامة، بعد أن كان أسامة قائده صار أبو بكر حين آلت الخلافة إليه صار هو القائد، وأسامة ما هو إلا جندي من جنوده، فبقي أبو بكر، لكن عمر لا زال جنديا في الجيش بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر يستأمر أمير الجيش، يستأذن أمير الجيش ويطلب منه أن يأذن لعمر في أن يبقى، فبقي عمر رضي الله تعالى عنه بأمر أميره أسامة، بأمر أميره أسامة بن زيد. وكان في خروج جيش أسامة نفع عظيم، نفع عظيم جدا. كانت قبائل العرب كلها جيشت جيوشها لغزو المدينة، ولو هجمت على المدينة لما استطاع جيش أسامة أن يرد هذه الأعداد المهولة من القبائل التي تغزو. لكن لما خرج جيش أسامة إلى أين؟ إلى خارج الجزيرة، إلى بلاد الشام، توقفت القبائل، قالوا ما أرسلوا هذا الجيش إلا وعندهم أضعاف أضعافه في المدينة، لو ما عندهم إلا هذا الجيش لأبقوه، لكن طالما أخرجوا هذا الجيش إلى من؟ إلى غزو أكبر إمبراطورية على وجه الأرض يومئذ، وهي إمبراطورية الروم. يعني هؤلاء عندهم استعداد يقارعوا أكبر دولة وهي دولة بيزنطة، إذن إحنا وش نجي قدامها؟ فكفوا وخافوا، قالوا أكيد إذن عندهم في المدينة أعداد مهولة من الجيوش. فرد الله عز وجل، فرد الله كيدهم وقذف في قلوبهم الرعب، وإلا كانوا غزوا المدينة. ومع ذلك بعض القبائل التي حول المدينة غزت، فكان أبو بكر يخرج بنفسه ومعه الصحابة أبو بكر عمر وعثمان وحتى علي، كان يخرج معه يدافعون عن المدينة ويحرسونها ليلا، وكان الناس يدورون حول المدينة على خيولهم يحرسون. وبلغ أبا بكر أن بعض القبائل خرجت، فخرج إليهم حتى لقيهم في الطريق، حتى لقيهم في الطريق وقاتلهم وردهم. وأما بقية العرب فخافوا لما رأوا جيش أسامة خرج إلى بلاد الشام، خافوا من ذلك أشد الخوف. نعم، فكان في ذلك نفع. اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب عمرة القضاء. ذكره أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثني عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: لما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها 3 أيام. فلما كتبوا الكتاب كتبوا: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. قالوا: لا نقر لك بهذا لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئا، ولكن أنت محمد بن عبد الله. فقال: أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. ثم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أمحو رسول الله. قال علي: لا والله لا أمحوك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب، فكتب: هذا ما قاضى عليه. وليس يحسن يكتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من معجزاته أنه كان أميا، من معجزاته أنه كان أميا لا يقرأ ويكتب، ومع ذلك أتى بما عجزت عنه الخليقة كلها، الجن والإنس، والله تحدى الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فعجزوا ما استطاعوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي لا يحسن يقرأ ولا يكتب، كما في هذا الحديث، وكما في أول حديث قال: ما أنا بقارئ. قال له جبريل: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، يعني لست قارئا، يعني لا أحسن القراءة والكتابة، لست ممن يعرف القراءة والكتابة، ومع ذلك أتى بهذا القرآن المعجز الذي تحدى الله عز وجل به الإنس والجن، تحداهم أن يأتوا بمثله فعجزوا، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله فعجزوا، فتحداهم أن يأتوا بسورة، والتحدي قائم إلى يوم القيامة. ولا يستطيع أحد، العرب البلغاء الفصحاء قريش ومن حولها ما استطاعوا أن يأتوا ولا آية واحدة، ولا آية. وحتى الجن وهم أفصح من الإنس وهم الذين يقذفون الشعر في نفوس الشعراء. ولذلك كان الشاعر أحدهم يقول: أتاني شيطاني فقال لي كذا وكذا. ولذلك ورد في الحديث حين يقول الإنسان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، قالوا: نفثه الشعر، ينفث في نفس الشاعر. فهم أبلغوا من الإنس ومع ذلك عجزوا. الجن عجزت والإنس عجزت والعرب عجزوا، وهم أفصح الناس. لم يأتي بعد زمن العرب الأول أحد أفصح منهم، لأن العجمة دخلت في العرب بعد انتشار الإسلام. فالعرب الأوائل الذين كانوا قبل البعثة وأثناء البعثة وبعد البعثة في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم هم أفصح الناس، ومع ذلك عجزوا. تحدهم القرآن فوقفوا عاجزين، ما استطاعوا أن يفعلوا شيئا. والذي أتى بهذا القرآن من عند الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. نعم، أحسن الله إليكم. قال: فكتب هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله: لا يدخل مكة السلاح إلا سيف في القراب، وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه، وأن لا يمنع من أصحابه أحدا إن أراد أن يقيم بها. فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا: قل لصاحبك اخرج عنا، فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته ابنة حمزة تنادي: يا عمي يا عمي. فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة عليها السلام: دونك ابنة عمك. حملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر. قال علي: أنا أخذتها وهي بنت عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي. فقد بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم. قلنا لكم هذا الحديث كله شرحناه مرارا. خالتها من هي؟ أحسنت، أسماء بنت عميس زوجة جعفر. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. وقال علي: ألا تتزوج بنت حمزة؟ قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة. قال: حدثني هذا بعد ذلك، ليس في تلك الحادثة، هذا بعد ذلك. قال علي: يا رسول الله، ما لك تنوق في قريش ولا تتزوج منا، يعني ما لك تتزوج من قريش، من قبائل قريش، ولا تتزوج من قبيلتنا يعني بني هاشم، تتزوج من كل قبائل قريش. تزوجت مثلا من بني عدي فأخذت حفصة بنت عمر، وتزوجت من بني تيم فأخذت عائشة بنت أبي بكر. وبنو تيم قبيلة من قبائل العرب، من قبائل قريش، وبنو تيم قبيلة من قبائل قريش. وما أخذت من قبيلتنا يعني بني هاشم. فقال: ومن فيها؟ قال: ابنة حمزة، هذه الطفلة الصغيرة التي أخذوها يوم عمرة القضية. فقال: إنها لا تحل لي، هي وإن كانت ابنة عمي لكن لا تحل لي. لما؟ لأنه عمها من الرضاعة. قال: أرضعتني وحمزة ثويبة، هذه جارية أبي لهب، أرضعت حمزة بن عبد المطلب وهو طفل، وحمزة ولد قبل النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين. أرضعت حمزة بن عبد المطلب لما ولد، ثم أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد صلى الله عليه وسلم. فحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أخوه من الرضاعة. فبنت حمزة هي ابنة أخيه، لا تحل له، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: حدثني محمد بن رافع قال: حدثنا سريج قال: حدثنا فليه حاء. وحدثني محمد بن الحسين بن إبراهيم قال: حدثني أبي قال: حدثنا فليح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا، فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه وحلق رأسه بالهديبية، وقضاهم على أن يعتمر العام المقبل، ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا، ولا يقيم بها إلا ما أحبوا. فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم. فلما ما أكملت الحديث الأول، هكذا يقول الأخ، يقول: ما أكملت الحديث الأول هكذا. طيب، أعد الحديث الأول. عبيد الله بن مسعود قال: وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. وقال علي: ألا تتزوج بنت حمزة؟ قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة. هذه الجملة ما قرأها هكذا؟ قرأ. أنا قاطعته قبل أن، ثم هو نسي. قرأتها؟ طيب، يلا أعد. حدثني محمد بن رافع قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا سريج قال حدثنا فليه حاء وحدثني محمد بن الحسين بن إبراهيم قال حدثني أبي قال حدثنا فليه بن سليمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مؤتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وقضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا ولا يقيم بها إلا ما أحبوا فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم فلما أن أقام بها ثلاثا أمروه أن يخرج فخرج. أحدهم أرسل ورقة يقول كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعين شابا مراهقا على جيش؟ أليس في هذا مخاطرة بالجيش؟ كأن الأخ الذي يسأل ما حضر معنا سابقا، وكأنه يقيس حاله بحالهم. لا يا حبيبي، أنت مراهق ممكن، حتى لو صار عمرك 50 سنة يمكن تكون أنت مراهق، لأنك في زمن الضياع، لأنك تعيش في زمن الضياع، فأنت يمكن حتى لو صار عمرك 50 سنة تبقى مراهق. لكن أولئك الناس كانوا رجال، أولئك الناس كانوا رجال، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مضى معنا قبل أيام أن عبد الله بن عمر أذن له النبي صلى الله عليه وسلم، أجازه بالقتال يوم الخندق حين بلغ 15 سنة، لأنه رجل، وخمسة عشر سنة عندنا بزر، 15 سنة عندنا بزر، عندهم 15 سنة رجل يتحمل المسؤولية ويقاتل ويحمل السلاح ويتزوج وينجب. عمرو بن العاص تزوج وهو ابن 11 سنة وأنجب ابنه عبد الله بن عمر وعمره 12 سنة، كانوا رجال. بعض الطلاب، بعض طلبة العلم السفهاء يقولون نحن رجال وهم رجال ونحن رجال. لا يا أخي، لا، هم رجال وأنتم ذكور، هم رجال وأنتم ذكور، لا تجعلوا رأسكم برأسهم. إحنا ما نجي قدهم يا إخوان، نحن ما نستطيع نكون حتى تراب أقدامهم. قلت لكم كلام أبي عمرو بن العلاء المازني البصري التابعي الجليل، قال ما نحن في من سبق، هو تابعي، يقول ما نحن في من سبق يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا كعشب في ظل نخل طوال. شفت النخل الطويلة والعشب في ظله، كم فضل هذه النخلة على هذه العشبة، كذلك فضل الصحابة عليهم، على من؟ على التابعين، هو من التابعين، يعني كأن التابعين في الفضل هذه العشبة اللي هي 2 سنتي، والصحابة في الفضل كهذه النخلة الطويلة اللي هي 20 متر. طيب هذا هم وهم تابعون. طيب أنا وأنت إيش أكون؟ أنا وأنت ولا شيء يا أخي. فلا تجعل نفسك رأسا برأس مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجعل نفسك رأسا برأس معهم. لا، أسامة ما كان مثلنا، وأنا قلت لكم مرارا لكنكم ما أدري إما تنسون أو يأتي أناس ما حضروا ما قلته. قلت لكم المراهقة متى تكون؟ مشكلتنا أنا لا نفهم كلمة المراهقة. المراهقة راهقت الشيء أي قاربته، راهقت الشيء. أنت جاي من الحرم، واحد يتصل، ها أنت في الحرم؟ قال لا أنا راهقت الحرم، يعني قاربته في الساحة. راهقت الشيء أي قاربته، وسن المراهقة هي قبل البلوغ، وإذا بلغت انتهت سن المراهقة. لا يضحكوا عليكم يقولوا اللي صار عمره 15 سنة مراهق، ما في مراهق بعد 15 سنة. سن المراهقة بالنسبة للمرأة ينتهي 9 أو 10 أو 11 إلى 15، لأن سن البلوغ عند المرأة كم؟ 9، وعند الرجل كم؟ 10 بدايته، ونهايته كم؟ 15. فقد تنتهي مرحلة المراهقة بالنسبة لك إذا صار عمرك 10 سنوات، إذا بلغت. والبلوغ بأحد ثلاث علامات. العلامة الأولى الاحتلام. الليلة التي تحترم فيها يا أخي الكريم أنت لم تعد مراهقا، أنت أصبحت رجلا، هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية الإنبات، إذا نبت شعر العانة انتهت مرحلة المراهقة، أنت لست مراهقا، أنت الآن رجلا. العلامة الثالثة بلوغ 15 سنة. بلوغ 15 سنة، متى ما بلغت 15 سنة أنت لست مراهقا. لكن كذبوا علينا وصدقنا الكذبة، قالوا مراهق، 15 مراهق، 20 مراهق، 25 مراهق، يفعل ما بدأ لك، قالوا مراهق. لا يا حبيبي، شرعا أنت لست مراهق، ولذلك شرعا إذا أتى الإنسان حدا من حدود الله وهو مراهق لا يقام عليه الحد، لأنه غير بالغ، يعني عمره 8 سنوات 9 سنوات لو قتل يقتل، ما يقتل لأنه صغير ما بلغ. لو شرب الخمرة لا يقام عليه حد، لو سرق ما تقطع يده، الطفل لو سرق ما يقام عليه حد. لكن لو كان بالغا عمره 15 سنة وسرق تقطع يده؟ نعم. شرب الخمر يحد؟ نعم. زنى يحد؟ نعم. قتل إنسانا عامدا يقتل؟ نعم. ما في مراهقة، انتهت بعد 15 سنة ما في مراهقة لأنه بالغ. ولذلك انظروا مضى معنا لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم على بني قريظة حين حكم فيهم سعد، بماذا حكم سعد؟ بقتل المقاتلة وسبي النساء والذرية. محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه وهو في الأصل من يهود بني قريظة وغيره ممن نجاهم الله عز وجل، ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل كل من بلغ 15 سنة، كل من بلغ 15 سنة قتل من بني قريظة. طيب الذي ما بلغ 15 سنة عمره 14 13 12، يعني في احتمال بالغ في احتمال. قال فوكل بهم من ينظر من جرت عليه الموسى، الموسى موسى الحلاقة، فكل من جرت عليه الموسى يعني مكان العانة، مكان العانة يرى إن والله الموس مشى هنا يوما ما، معناها هذا بالغ ضربت عنقه لأنه يعني غير مراهق، هذا خلاص انتهت، جرت عليك الموسى أنت غير مراهق، أنت لست مراهقا، أنت بالغ، أنت بالغ، يعني جرى عليك الكتاب القلم، الصلاة صارت فرضا عليك، صيام رمضان صار فرضا عليك، قبل ذلك صيام رمضان ليس فرضا عليك، أنت تؤمر بالصيام من باب التدريب، يعني عمرك 8 سنوات 9 سنوات 10 سنوات 12 سنة إذا ما بلغت، 13 سنة إذا ما بلغت، هذا من باب التدريب، تؤمر بالصلاة وتضرب عليها بعد العشر من باب التعود، والصلاة في حقك نافلة ليست فرض، الصلاة في حقك نافلة، لكن إذا بلغت صارت الصلاة فرضا عليك، جرى عليك القلم فالصلاة صار فرض، صيام رمضان صار فرض عليك، فهمنا؟ والكتاب جرى عليك، أنت مؤاخذ على كل كلمة تقولها، يكتبها عليك رقيب وعتيد قبل البلوغ، أنت لا تحاسب على ما تقول، لا تحاسب على ما تقول، فصار عمرك 15 سنة أنت لست مراهقا، انتهت فترة المراهقة. لا يكذب عليكم، مشكلة نحن نكذب على أنفسنا ونكذب على أولادنا، فهمنا؟ تلاقي الواحد لحيته طالع في وجهه وشواربه طالعة ويقول والله أنا مراهق أفعل ما بدالي، لا أنت لست مراهقا، إذا بلغت سن الرشد إذا احتلمت أو بلغت 15 سنة أنت رجل، أنت رجل، وشرعا تؤاخذ بكل ما تفعل، تؤاخذ بكل ما تفعل، إن أتيت حدا من حدود الله أخذت بها، أقيم عليك الحد، فهمنا؟ وأسامة كان من أعقل الناس، ومضى معنا في حديث الإفك أن النبي صلى الله عليه وسلم استشاره في أن يفارق زوجه، ولا يمكن أن يستشير إنسان ما عنده عقل ولا حكمة، ما استشاره إلا لحكمته ورجاحة عقله، فهمنا؟ أبدا ما كان أسامة مراهقا حين كان ابنه 15 سنة، فضلا عن أن يكون مراهقا وهو ابنه 17 سنة، فهمنا؟ يوم بدر كان الناس يأتون، الرجال اللي عمرهم 13 14، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرد كل من لم يبلغ 15 سنة، فيقفون على أطراف أقدامهم على مشط القدم حتى لا يرده النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا رجال يعني حتى ولو لم يبلغ لكن الهمة همته رجل. مضت معنا قصته عبد الرحمن بن عوف يوم بدر، يقول في الجيوش عادة الإنسان يتقوى بمن بجانبه يحتمي به، هذا يحمي هذا وهذا يحمي هذا، فيقول وإذا عن يميني شاب صغير وعن يساري شاب صغير، ابني عفراء معاذ ومعوذ، يقول فكرهت ذلك، شايف حولي شباب صغار أطفال صغار، فقلت ليتني بين رجلين جلدين قويين، يقول فجبذني هذا، لأنه عبد الرحمن بن عوف رجل طويل وهذا صغير شاب صغير، فجبذه سحبه، قال يا عم هل تستطيع أن تريني أبا جهل؟ لأنه ما يعرف أبو جهل من الأنصار وأبو جهل في مكة، قال لما يا بني؟ قال بلغني أنه كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، والله إن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يقتل الأعجل من الآخر، يعني إما أن يقتلني أو أقتله، فإذا رأيته أخبرني به. قال طيب، يقول ما انتهى إلا والثاني يجذبني، ناداها خير؟ قال يا عم تعرف أبا جهل؟ قال نعم. قال هل تستطيع أن تريني؟ قال لما؟ قال بلغني أنه كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، والله إن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يقتل الأعجل منا الآخر، إما يقتلني يعني أو أقتله. قال: فما تمنيت أن أكون بين غير هذين الرجلين. يقول: فالعبرة ليس بالجسم ولا بالعمر، العبرة بالعقل، العبرة بالعقل، برجاحة العقل. ولذلك لما جاء بعض الناس يتفاخرون أمام النبي صلى الله عليه وسلم بطول أجسامهم وضخامة جثثهم، رد عليهم حسان قال: لا بأس بالقوم من طول ومن عرض، جسم البغال وأحلام العصافير. جسم البغال وأحلام العصافير، أحلام يعني عقول، جسم البغال وعقول العصافير. وهكذا قد يكون الإنسان الجسم ضخم لكن لا عقل عنده، وقد تجده صغيرا لكن عقله يزن بعشرة رجال، كهذين الصحابيين معاذ ومعوذ ابني عفراء. قال: فلما بدأت المعركة ورأيت أبا جهل على بعيره كأنه جمل ثائر، فقلت: هذا صاحبكما. قال: فانقضى عليه كالصقرين، انقضى عليه كالصقرين، فضرباه، فأما أحدهما فضرب ساقه حتى أطن ساقه بفخذه، ضربوا بالسيف على فخذه فسقط فخذ أبي جهل. فلما رآه عكرمة، رأى أباه قد انقطعت فخذه وهو على جمله وسقط، واللي ضرب فخذ مين؟ وريعه. فجاء ينتقم لأبيه رضي الله عن عكرمة، فضربه على عاتقه بالسيف، ضربه على عاتقه بالسيف، فانقطعت يده، انقطعت وسقطت والتصقت بمؤخرته بظهره، يعني قطعة جلد ماسك اليد، واليد ساقطة في الأرض وهو ينزف، وفي يده الآخر السيف وهو يقاتل. يقول: قاتلت سائر النهار وإذا بها تؤذيني. يقول: تؤذيني هذه اللي تمشي ورائي يسحبها، وش هي؟ يده واليد كاملة يسحبها وراء ويقاتل بالأخرى. قال: طفشت منها طول النهار وهي تؤذيني. يقول: فوطيتها بقدمي، وضع قدمه عليها، ثم يقول: تمطأت عليها حتى انقطعت وسقطت ومضيت. يقول: تقول هذا مراهق؟ تقول هذا مراهق؟ هذا بطل، هذا بطل، هذا ولذلك خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بطل. لا تقيس بينا، أحدنا إن رأى فأرا فر منها، مو كذا؟ أحدنا إن رأى فأرا فر منها. يعني أحد الإخوة يكلمني يقول: دخلت أعزكم الله دورة المياه، يقول: فرأيت ثعبانا، يقول: ففررت منه حتى جاءت المرأة، يقول: هي التي قتلته، أنا ما استطعت. فإذا أحدنا يخاف من فأر أو كذا، تجعل رأسك برأس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الرجل منهم بطل. انظروا، هذا تقطع يده ويقاتل بها سائر النهار، ثم يطأها بقدمه ويتمطى عليها حتى تنقطع ويذهب. ثم ذهب الاثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل منهما يقول: يا رسول الله، أنا قتلت أبا جهل، أنا قتلت أبا جهل. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فنظر إلى السيفين أيهما أبلغ ضربا، لأن أثر الضرب والدخول يبقى أثره، أيكما؟ قال: أيكما قتله؟ قال: يا رسول الله، كلانا قتله. كل منهما يقول: أنا قتلته، أنا قتلته. فنظر إلى السيفين فقال: كلاكما قتله، كلاكما قتله، وسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، يعني حكم بالسلب لأحدهما لأن ضربته كانت أبلغ، لأن الضربة كانت أبلغ. أبطال يا أخوان، كانوا أبطال. شوف، يقول عبد الرحمن بن عوف: انقضى عليه كالصقرين. يقول هم شباب صغار. ويوم أحد جاء اثنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما لأنه بلغ 15 سنة رجل، والثاني لسه ما بلغ، مراهق يعني، كان عمره 14 سنة، هذا 15 سنة وهذا 14 سنة، فأجاز هذا ورد هذا. فبكى ذاك، قال: يا رسول الله، أتجيزه وتردني وأنا أصرعه، وأنا أصرعه؟ قال: تصرعه؟ قال: نعم. قال: تصارعا إذن. فتصارعا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بهذا اللي عمره 14 سنة يمسك هذا اللي عمره 15 سنة ويصرعه في الأرض، يعني يسقطه في الأرض، فأجازهما معا. فلا تأتي وتضع نفسك في مكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لا أنا ولا أنت، لا أنا ولا أنت نستطيع أن نبلغ منزلتهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة رضي الله عنها ثم قال كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعا قال نعم. ثم سمعنا استنان عائشة رضي الله عنها قال عروة يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن إن النبي صلى أربعا في الهندية زيادة وهذه الزيادة مضت معنا في كتاب الحج تذكرون في الهندية قال أربعا إحداهن في رجب لا هذه ليست في الهندية هذه عندكم في هامش الهندية نعم نعم نعم اقرأ إحداهن في رجب أحسن الله إليكم قال ثم سمعنا استنان عائشة رضي الله عنها قال عروة يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر فقالت ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة إلا وهو شاهده وما اعتمر في رجب قط هذا كله مضى معنا وشرحناه نعم قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد أنه سمع ابن أبي أوفى يقول لما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سترناه من غلمان المشركين ومنهم أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أيضا مضى معنا نعم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وفد وهنهم حمى يثرب وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم قال أبو عبد الله وزاد بن سلمة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم لعامه الذي استأمن قال ارملوا ليرى المشركون قوتهم والمشركون من قبل قعيقعا نعم هذا أيضا سبق أن بيناه في هذه المسألة في مسألة الشباب الصغار ذكرت لكم قصة محمد بن القاسم الذي فتح بلاد السند وهو من التابعين لما أرسل الحجاج جيشا إلى السند فكسر الجيش هزم ثم أرسل جيشا آخر فهزم ثم ثالث فهزم فأرسل الجيش الرابع بقيادة ابن أخيه محمد بن القاسم وكان ابن سبع عشرة سنة فافتتحها وقتل ملكها داهر شاه قتله وفتح بلاد السند وهو ابن 17 سنة المهم كانوا رجالا ومحمد بن مراد الذي يسمى بمحمد الفاتح فتح القسطنطينية وعمره 22 سنة نعم أحسن الله إليكم قال حدثني محمد عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما سعى النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال وماتت بسرفة هذا كله سبق أن بيناه في كتاب الحج وكذا في كتاب النكاح في كتاب النكاح في نكاح المحرم هل تزوجها صلى الله عليه وسلم وهو محرم أو تزوجها وهو حلال نعم أحسن الله إليكم قال أبو عبد الله وزاد بن إسحاق حدثني ابن أبي نجيح وأبان بن صالح وزاد بن إسحاق قال حدثني ابن أبي نجيح نعم أحسن الله إليكم قال حدثني ابن أبي نجيح وعبان بن صالح عن عطاء ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة في عمرة القضاء يعني لما خرج من عمرة القضاء تزوجها وأمر بقبة له فضربت بسرف السرف هي بين الجموم ومكة وهي المنطقة التي تسمى بالنوارية الآن فأمر بضرب خيمة له فضربت له خيمة فبنى بها هناك 3 أيام وهو يبني بميمونة رضي الله عنها ثم انصرف إلى المدينة لأنه خرج من مكة وبقي هناك عروسا صلى الله عليه وسلم ثم كانت ميمونة كما ذكرت لكم قبل هذا كانت ميمونة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كلما حجت أو اعتمرت أمرت بقبة لها يعني بخيمة لها تضرب في نفس المكان ثم تنزلها وتبقى فيها ليال وكأنها تتذكر حبيبها صلى الله عليه وسلم وتذكر تلك الأيام التي كانت هي أول أيامها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أول لقاء لها مع حبيبها صلى الله عليه وسلم فتبقى ليالي ثم تنصرف وكانت غالبا تحج مع ابن أختها عبد الله بن عباس، فإذا حجت أمرت ابن أختها عبد الله بن عباس، لأن عبد الله بن عباس ابن أختها، وخالد بن الوليد ابن أختها، ويزيد بن الأصم ابن أختها، هؤلاء الثلاثة أبناء خالة، هؤلاء أبناء خالة، فعبد الله بن عباس هو ابن خالة خالد وابن خالة يزيد بن الأصم، فكانت تأمر ابن عباس يبني لها خيمة، ينصب لها خيمة فتبقى أياما عدة أيام ثم تنصرف إلى المدينة. وفي آخر حجة حجتها خرجت من مكة وهي مريضة، وأمرت عبد الله بن عباس أن يبني لها خيمتها، أن ينصب لها خيمتها في نفس المكان، ونزلت وهي مريضة فتمرضت فيه في ذاك المكان عدة أيام، وأوصت عبد الله بن عباس إن ماتت أن تدفن في مكان فراش النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في المكان الذي بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فلما ماتت دفنوها في نفس المكان. نعم، أحسن الله. ولذلك هنا قال وماتت بسرف، وماتت بسرف يعني في نفس المكان الذي بنى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بها. نعم، أحسن الله إليكم. قال: باب غزوة مؤتة من أرض الشام. قال: حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب عن عمرو عن ابن أبي هلال قال: وأخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل، فعددت به 50 بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره، يعني في ظهره، يعني كلها أخذها وهو مقبل غير مدبر، يعني كلها في صدره، وهذا دليل الشجاعة. وابن عمر وقتها كان عمره 17-18 سنة أيضا يوم مؤتة، ما كان يتعدى هذه المرحلة من العمر. يقول: رأيته وهو مقتول مجندل وفيه هذا العدد من الضربات والطعن في جسد جعفر رضي الله عنه، كلها في صدره ليس فيها شيء في دبره، يعني في ظهره، وهذا دليل الشجاعة. أما إذا كان الضرب في الظهر هذا دليل الفرار، طعنها وهو يفر وحاشاه رضي الله عنه. نعم، أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سعيد النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. قال عبد الله: كنت فيهم في تلك الغزوة، فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى، ووجدنا ما في جسده 94 من طعنة ورمية. الله أكبر. نعم. قال: حدثنا أحمد بن واقد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، لأن المكان بعيد والخبر لا يصل إلا بعد شهر، من الشام إلى المدينة مسيرة شهر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نعاهم في يوم مقتلهم، لما قتلوا جاءه الوحي، جاءه جبريل عليه السلام وأخبره بمصارع القوم، فجلس على المنبر وهو يبكي صلى الله عليه وسلم، وعيناه تذرفان، عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم، فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، يعني قتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها سيف من سيوف الله من غير إمرة ففتح له، من غير إمرة يعني ما أمره أحد، هو أخذها خالد. وإلى هؤلاء الثلاثة كان أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، جعل على الناس زيد بن حارثة، قال: فإن أصيب زيد فالأمير جعفر، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة على الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم عين ثلاث قواد، وهذا التعيين فيه إشارة إلى أنهم سيقتلون، أن الأول سيقتل ولذلك عين الثاني، وأن الثاني سيقتل ولذلك عين الثالث، وتوقف عندها. وأصيب الثلاثة، قتل الثلاثة، قال: ثم أخذ سيف من سيوف الله من غير إمرة، يعني من غير أن يؤمره أحد، لأن خالدا رأى الناس فوضى، قتل أميرهم، لا رأس لهم، الأمير قتل الأول والثاني والثالث. طيب من يتولى قيادة الجيش؟ الجيش سيتفتت إذا لم يكن له رأس، فأخذ الراية بنفسه وقاد الجيش حتى انتصر رضي الله تعالى عنه. وكان عدد جيش المسلمين 3000، والنصارى كانوا 200,000، كانوا 200,000، 100,000 من نصارى العرب، 100,000 من نصارى العجم، من نصارى الروم. فعمل حركة، غير الجيش، نقل الميمنة للميسرة، والميسرة للميمنة، والمقدمة للمؤخرة، والمؤخرة تغيرت الوجوه على الروم، فظنوا أنه جاءهم مدد، ثم انسحب قليلا، وهو يغير وانسحب قليلا وانسحب، وخاف الروم أن يلحقوا بهم، خافوا قالوا هذول جاءهم أمداد، فتركوهم حتى انسحب بالجيش ونجا به، ونجا به بأقل خسائر. ولذلك لما جاءوا إلى المدينة خرج الصبية والغلمان الأطفال يرمونهم ويقولون الفرار الفرار، يعني فررتم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل هم الكرار، بل هم الكرار، لم يكونوا فرارا، يعني ما في نسبة أصلا بينهم، يعني 3000 مقاتل أمام 200,000، ما في نسبة، ما في يعني وجه مقارنة بينهم. فالحمد لله الذي نجاهم وما هلكوا كلهم. ولذلك سماهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سماهم بالكرار وما كانوا فرارا رضي الله عنهم. نعم أحسن الله إليكم. قال فقال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب وعينه تذرفان، حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول لما جاء قتل ابن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن. قالت عائشة وأنا أطلع من صائر الباب تعني من شق الباب، فأتاه رجل فقال أي رسول الله إن نساء جعفر، قال وذكر بكاءهن، فأمره أن ينهاهن. قال فذهب الرجل ثم أتى فقال قد نهيتهن، وذكر أنه لم يطعنه. قال فأمر أيضا فذهب ثم أتى فقال والله لقد غلبننا. فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاحثوا في أفواههن من التراب. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت أرغم الله أنفك، فوالله ما أنت تفعل وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. إذن هذا العقل عند عائشة رضي الله عنها، انظروا كلامها، كلام إنسان متزن صحيح. وكم كان عمرها يومئذ، بل كم كان عمرها يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت ابنته 18 سنة، كانت ابنته 18 سنة، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم عمرها 9 سنين. كل هذا العقل والحكمة ورزانة العقل وحسن المشورة وحسن الرأي مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة من عمرها 9 سنين إلى عمرها 18 سنة. فلا نقيس أنفسنا بهم، لا نحن كرجال ولا نساءنا كنساء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثني محمد بن أبي بكر قال حدثنا عمر بن علي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال كان ابن عمر إذا حي ابن جعفر قال السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. نعم هذا أيضا مضى معنا وبيناه. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم قال سمعت خالد بن الوليد يقول لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية، يعني إلا سيف يماني، إلا سيف يماني. يقول اندق في يده 9 أسياف يومئذ لشدة القتال، لشدة القتال، وخالد بطل فكان يقاتل بسيفه ويضرب جماجم الكفار، فتنكسر السيوف في يده حتى انكسر في ذاك اليوم في يده 9 أسياف، وما صمد في يده مع قوة القتال إلا سيف يماني. قال إلا صفيحة يمانية، صفيحة يمانية يعني سيف يماني. ومعلوم أن من السيوف المشهورة سيوف اليمن، لأن السيوف على حسب صناعتها، ولذلك أشهر السيوف كانت السيوف الهندية، السيوف الهندية. ولذلك حتى كعب بن زهير رضي الله عنه لما مدح النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يعتذر، لما قال نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول مهلا، هذاك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها المواعظ وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل، إلى أن قال إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. مهند يعني سيف مهند، والسيف المهند هو الذي صنع في الهند، وهو أقوى السيوف، وهو أقوى السيوف. فيقال هذا سيف مهند يعني صنع في الهند، هذا سيف يماني يعني صنع في اليمن، هذا سيف حنفي يعني صنع في نجد في بني حنيفة. هذه 3 أقوى أنواع السيوف في ذاك الزمان، أقوى أنواع السيوف. ومضى معنا في كتاب الشمائل للترمذي قال صنعت سيفي على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنفيا، نسبة إلى بني حنيفة، وكانوا بارعين في صناعة السيوف، كانوا بارعين في صناعة السيوف، هذه أقوى أنواع السيوف، أقواها المهندة، المهندة اليمانية الهندية. ولذلك هنا قال: إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس قال سمعت خالد بن الوليد يقول: لقد دق في يدي يوم مؤتة 9 أسياف وصبرت في يدي صفيحة ليمانية. نعم. قال: حدثني عمران بن ميسرة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن عامر عن النؤمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكي، قالت: وجبله وكذا وكذا، تعدد عليه، فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك. هذا طبعا قبل المعركة، هو قتل في المعركة، لكن قبلها لما كان في المدينة مرض مرة، مرض مرة وأشرف على الموت، لكنه عوفي بعد ذلك، ثم قتل شهيدا يوم مؤتة، وهو أحد الأمراء الثلاثة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مرض جاءت أخته عمرة بنت رواحة، تعرفونها؟ من يعرفها؟ أم النعمان بن بشير. أحسنت، هي أم النعمان بن بشير، لما تزوجها البشير وكان شيخا كبيرا يعني شايب، وهي بنية صغيرة، وهو عنده أولاد من غيرها، وأنجبت منه النعمان بن بشير رضي الله عنه، فقالت: ولدي صغير، لازم تعطيه شيء يميزه عن إخوانه. قال: إذا متهم هو يأخذ مثلهم. قالت: لا، أنا أبغى شيء خاص لولدي، لأن ولدي صغير وهم أخذوا من مالك، لأنهم كبار، معناها أنت أنفقت عليهم كثيرا منذ أن ولدوا إلى اليوم، وولدي ما ولد إلا قريب بعدهم، يعني لازم يعوض عما مضى. قال: ماذا تريدين؟ قالت: أريد أن تعطيه أحد مماليكك، أحد عبيدك. قال: طيب، غلامي فلان هو لابنك النعمان. قالت: لا أرضى حتى تشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا ينازعوه إخوانه بعد موت أبيهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك ولد غيره؟ قال: نعم. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن أم هذا ابنة رواحة يعني عمرة، طلبت مني كذا وكذا، وطلبت مني أن أشهدك. فقال: ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: أشهد عليه غيري، فإني لا أشهد على جور، فإني لا أشهد على جور. ثم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فارتجعه البشير. هذا من يرويه؟ النعمان بن بشير نفسه، النعمان بن بشير. هذه عمرة رضي الله عنها هي أم النعمان بن بشير، أم النعمان بن بشير. فلما مرض أخوها عبد الله بن رواحة واشتد مرضه حتى كاد أن يموت، جاءته تعوده فصارت تبكي كحال النساء، تقول: واجب له، وكذا، كما تقول بعض النساء: يا سبعي، يا مدري مين، يا، تلقاها إذا كانت زوجة طول عمرها تسود حياته، تسود على عيشته، بعد لما يجي يموت تقول: سبعي وما سبعي وجبلي، فتقول: واجب له، وكذا. فلما أفاق قال لها: ما قلت كلمة إلا وقرعت، يعني عنفت، وقيل لي: أنت كذا؟ هل أنت حقيقة كذا؟ أنت كذا؟ أنت كذا، يعني في إغمائه، يعني عنف عليه. ولذلك ما ينبغي أن يناح على الإنسان، لا يجوز النواح. نعم، البكاء بلا نواح ولا اعتراض ولا صياح يجوز أن يبكي الإنسان، لكن المرأة ما تشق جيبها ولا تلطم خدها ولا تصيح ولا تولول. لكنه ما مات في تلك الحادثة، مات بعد ذلك، قتل شهيدا رضي الله عنه يوم موته. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبثر عن حسين عن الشعبي عن النؤمان بن بشير قال: أغمي على عبد الله بن رواحة بهذا، فلما مات لم تبقي عليه، يعني أمه، هذا الذي يحكي النعمان بن بشير، يقول لما مات قال: لما أغمي على عبد الله بن رواحة، يعني يقصد خاله، قال: لم تبكي عليه، يعني عمرة، وهي أم النعمان. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة. والحرقات قبيلة من جهينة، ومضى معنا في الموطأ، تذكرون في كتاب الجامع من الموطأ هنا، أن رجلا جاء إلى أمير المؤمنين عمر فقال له: ما اسمك؟ قال: جمرة. قال: ابن من؟ قال: ابن شهاب. جمرة ابن شهاب. قال: ممن؟ قال: من الحرقة. قال: أين منزلك؟ قال: في الحرة. كلها نار. قال: في أيها؟ قال: في ذات لظى. كلها نار. قال: أدرك أهلك فقد احترقوا. فكان كما قال. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثني عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين قال أخبرنا أبو ظبيان قال سمعت أسامة بن زيد رضي الله عنهما يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قلت كان متعوذا فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. نعم هذا لما غزا وعين النبي صلى الله عليه وسلم أسامة على الجيش. إذن جيش أسامة الذي كان في الأخير لم يكن أول مرة يتأمر على جيش يعني يعين أميرا بل عين قبلها في هذه الغزات. فلما مضوا وإذا برجل أنهك في المسلمين رجل من المشركين أنهك في المسلمين فقتل منهم طائفة لا يترك فيهم شاذة ولا فاذة قتل هذا وقتل هذا فتحين أسامة منه غرة يعني غفلة فلما غفل الرجل علاه أسامة ورجل من الأنصار ذاك بسيفه وهذا برمحه فلما التفت ورأى وإذا أسامة الرمح في يده والرجل السيف فقال لا إله إلا الله فلما قال لا إله إلا الله الأنصاري كفى وأسامة أكمل الطعنة أكمل الطعنة طعنه فمات الرجل. فلما مات عادوا إلى المدينة وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله قال يا رسول الله قتل فلانا وفلانا وفلانا صار يعدد الصحابة الذين قتلهم هذا الرجل قتل فلان وفلان وفلان قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله قال يا رسول الله ما قالها إلا تعوذا من السيف يعني لما رآني علوت عليه بالرمح قالها تعوذا من السلاح خوفا من القتل قال هل لا شققت عن صدره يعني ما أدرك أنه قالها تعوذا هل لا شققت عن صدره قال له ماذا تفعل إذا جاءت لا إله إلا الله يوم القيامة فقال يا رسول الله استغفر لي يعني ادعو الله أن يغفر لي ذنبي هذا استغفر لي قال ما تصنع إن جاءت لا إله إلا الله يوم القيامة ولا زال يكررها حتى قال أسامة ليتني أسلمت يومئذ قال تمنيت أني أسلمت يومئذ لأن الإسلام يجب ما قبله. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة بن الأقوع يقول غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وخرجت فيما يبعث من البعوث 9 غزوات مرة علينا أبو بكر ومرة علينا أسامة. نعم. قال وقال عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة يقول غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وخرجت فيما يبعث من البعث 9 غزوات علينا مرة أبو بكر ومرة أسامة. هذا ثلاثي مو كذا؟ هذا ثلاثي. قال عمر بن حفص حدثنا أبي عن يزيد بن أبي عبيد رباعي هذا ها رباعي ليس بثلاثي. نعم الذي بعده لعله ثلاثي. نعم الذي بعده ثلاثي اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأقوع رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وغزوت مع ابن حارثة استعمله علينا. نعم هذا ثلاثي. أبو عاصم الضحاك بن مخلد ويزيد بن أبي عبيد وسلمة بن الأقوع 3 بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الثلاثي كم؟ 15 هذا 15 من الثلاثيات. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأقوع قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات فذكر خيبر والحديبية ويوم حنين ويوم القرد قال يزيد ونسيت بقيتهم. قال رحمه الله تعالى باب غزوة الفتح. وما بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم بغزو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا مضى معنا تذكرون لما أرسل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه كتابا إلى قريش يخبرهم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال أخبرنا حسن بن محمد أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع يقول سمعت عليا رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوا منها

أنشد يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعلت قريش، فقال: يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، إذ كنتم ولدا وكنا والدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسترضعا عندهم، إذ كنتم ولدا وكنا والدا ثمة أسلمنا فلم ننزع يدا، إن قريشا أخلفتك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذلوا وأقلوا عددا، فانصر رعاك الله نصرا أتلدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا. ومضى في قصيدته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت يا سعد، نصرت يا سعد. ثم ندمت قريش على أنها خفرت ذمة النبي صلى الله عليه وسلم ونقضت العهد، ندمت، فأرسلت أبا سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر ويجدد العهد ويطيل في المدة. المدة كانت كم؟ 10 سنوات، مدة الصلح 10 سنوات. فقالت له: اذهب واعتذر من محمد صلى الله عليه وسلم وأعد الصلح الذي نقضناه وأطل في المدة، يعني بدل 10 سنوات خليها 20 سنة مثلا. فلما جاء أبو سفيان أبى أن يسمع منه النبي صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يقبل عذر قريش، وعاد أبو سفيان وليس ثم صلح بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم خذ بأبصارهم، يعني حتى لا يعلموا بالخبر. ولذلك حين كتب حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه جاء الوحي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حاطبا أرسل رسالة يخبر قريشا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل هؤلاء النفر من الفرسان فيهم علي والزبير، وأتوا بالكتاب من تلك الضعينة. الضعينة هي المرأة التي تركب البعير. فلما خرج قريش ما تدري ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعاقبهم أو لا، هل سيأتي لغزوهم أو لا، فكانوا يخرجون كل ليلة ينظرون ينتظرون، يعني يتطقصون الأخبار حول مكة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه العظيم 10,000 مقاتل، وهذا العدد في ذاك الزمان كان يعتبر عدد مهول كبير جدا. فجاء ونزل في مر الظهران، يعني حول الجموم هذه المنطقة، لأن الجموم في مر الظهران، وقريش كانت تخرج كل ليلة ترسل بعض الناس ينظرون إلى الأخبار يتطلعون. فلما جاء أبو سفيان وبديل بن ورقاء ومن معه ونظروا، وإذا جيش عظيم قد عسكروا وأوقدوا النيران في الليل، فتجد الجيوش كل 4-5 يوقدون نارا ويطبخون عليه الطعام، فتجد مجموعة هنا ومجموعة هنا ومجموعة هنا ومجموعة هنا، 10,000 مقاتل. لو قلنا كل 4-5 أوقدوا نار في 10,000 شخص، كم تكون عدد هذه النيران؟ فلما جاءوا نظروا وإذا على مد البصر أناس ونيران متقدة كأنها نيران عرفة، لأن عدد الحجاج يكون في عرفة كثير، 10,000 في ذاك الزمان، 20,000 كانوا يعتبرونه عدد كثير جدا. فكانوا في عرفة وفي مزدلفة وفي منى، إذا أوقدوا نيران تكون بهذه الكثرة. فقالوا: ما أكثر هذه النيران؟ كأنها نيران عرفة. من يكونون هؤلاء؟ من هذا الجيش؟ قالوا: ربما فلان. فقال أبو سفيان، يعني ذكروا اسم قبيلة، هم أحقر وأقل عدد من أن تكون هذه النيران لهم. فقالوا: خزاعة جاءت تنتقم لأننا غزوناها وقتلنا منها. قال: لا، هم عددهم قليل لا يبلغوا هذا العدد. وبينما هم يتكلمون وإذا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، قلت لكم سابقا أن العباس آخر من هاجر إلى المدينة، خرج من مكة بأهله مهاجرا وما علم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة، فالتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الطريق وعاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبتت له الهجرة. فلما عسكر الجيش خرج العباس رضي الله عنه وأرضاه، خرج العباس يستطلع الأخبار ويتمنى أن يجد رجلا من أهل مكة يخبرهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، كي تعلم قريش أن لا تستطيع أن تستعد، بخلاف ما لو جاءهم كتابه حاطب يكون في وقت للاستعداد. الآن ما في، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم على باب مكة على أبوابهم، لكن على الأقل يستغلوا الفرصة ويأتوا ويعتذروا، يعني يأتي وفد منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحقنوا بذلك دماءهم ودماء أهل مكة. فخرج يبحث لعله يجد أحد يخبر أهل مكة يقول لهم: تعالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم، تعالوا واعتذروا إليه واطلبوا الصلح منهم. ف خرج وخرج على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج على دلدل هذه بغلته رسول الله صلى الله عليه وسلم، بغلته البيضاء، وهو ماشي في ظلمة الليل وإذا به يسمع كلام أبي سفيان وصحبه بديل بن ورقاء ومن معه يتكلمون، فسمع صوته فعرفه فقال أبا سفيان، فلما سمع أبو سفيان الصوت العباس عرفه من صوته قال له أبا الفضل؟ قال نعم. قال فداك أبي، ما هذه النيران؟ قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحبه. ثم لقيه وقال لا قبل لكم بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه جيش عظيم، فالذي أرى أنك تأتي وتعتذر وتحقن دمك، لأنه كان مهدور الدم، النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج أهدر دم جماعة من أهل مكة، منهم أبو سفيان بن الحارث كان مهدور الدم، وزوجه هند بنت عتبة رضي الله عنهما، ومنهم صفوان بن أمية، ومنهم عكرمة بن أبي جهل، ومنهم وحشي بن حرب، وجاريتي صفوان اللتان كانتا تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن خطل. فهؤلاء كانوا ممن أهدرت دماؤهم، يعني من يراهم يقتلهم، منهم أبو سفيان. فقال له العباس، قال امضي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، امضي إلى النبي صلى الله عليه وسلم واحقن دمك ومن معك. فركب خلف العباس على البغلة، وذهب أصحاب أبي سفيان إلى أهل مكة يخبروهم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء محمد صلى الله عليه وسلم. وأما أبو سفيان ركب خلف العباس على بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، ومضى به العباس حتى دخل الجيش. فلما دخل الجيش وإذا أبو سفيان متلثم حتى لا يراه أحد، لا يراه ومهدور الدم، يقوم إليه أي واحد ويقتله وهو مترثم، والناس ينظرون في ظلمة الليل لا يعرفون الوجوه إلا من خلال ضوء النيران هذه، فيرون العباس يعرفونه وبغلة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرفون من خلف العباس، فيقولون هذه بغلة النبي صلى الله عليه وسلم وعليها عمه، إذن من يكون؟ يكون معه، يعني من هو مأمون الجانب، فيتركونهم ويمضون. وأبو سفيان يدخل بالبغلة، العباس أقصد، يدخل بالبغلة وخلفه أبو سفيان بين الجيش، يتخلل الجيش يتخلل، وكل ما مر بجماعة نظروا هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم وبغلته، سلموا عليه مضوا، إلى أن مر بجماعة فيهم عمر. هذا عمر ميز نظر، من هذا؟ هذا العباس. طيب عارفين العباس، وهذا اللي وراه من هو؟ أبو سفيان. عرفه قال أبو سفيان عدو الله وعدو رسوله، قد أمكننا الله منه بلا عهد، يعني ما بيننا وبينه ميثاق. وقام إليه فأركض العباس البغلة، أركضها يعني أسرع، جعلها تركض تجري، وعمر خلفه بالسيف يجري، أبو سفيان عدو الله مكن الله منه بلا عهد، يلا ندركه. والعباس ينطلق يريد نجاة أبي سفيان، وقد أحسن رضي الله عنهم جميعا، وقد أحسن. ويركض العباس ويركض بالبغلة، وأبو سفيان ممسك به، وعمر بالسيف من وراهم يجري على رجله، حتى اقتحم بالبغلة خيمة النبي صلى الله عليه وسلم، دخل مع البغلة داخل الخيمة، وقال ودخل على أثرهما عمر، وقال يا رسول الله هذا أبو سفيان عدو الله، قد أمكننا الله منه بلا عهد، ذرني أضرب عنقه، ذرني أضرب عنقه. فقال العباس يا عمر قد أجرته، وفي جواري، في جواري الرجل، أنا حميته وتحت ذمتي الآن. فأسلم أبو سفيان يومئذ، أسلم أبو سفيان يومئذ بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال العباس يا رسول الله أبو سفيان رجل يحب الفخر، لأنه سيد من سادات قريش، سيد من سادات قريش يحب الفخر، فأعطه ميزة، أعطه شيء يعني يتميز به بين قريش، يعني يكون ميزة على بقية قريش يفتخر بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل المسجد فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قال يا رسول الله وما تغني داري؟ داري تغني أهل مكة كلهم، ما تغني أهل مكة كلهم، مهما كبر البيت البيت صغير. قال ومن دخل المسجد فهو آمن. طيب المسجد هل يكفي للجميع؟ المسجد هي الساحة اللي حول الكعبة كما قلنا لكم مرارا، لم يكن ثم بناء. قال ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، الذي يدخل بيته ويغلق بابه آمن. فبات تلك الليلة معهم. وفي الصباح قبل أن ينصرف إلى مكة الجيش الآن يستعد للدخول، والجيش عبارة عن كتائب كتائب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس: احبس أبا سفيان عند ثنية كذا، يعني على رأس جبل على رأس تل، ليرى الجيش كتائب الجيش تمضي، احبسه عند ثنية كذا وكذا ليرى قوة النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأت القبائل تمضي والجيوش، كل قبيلة لها جيشها. فمرت قبيلة فقال: يا عباس من هذه؟ فقال: هذه بنو كذا، هذه جهينة، هذه بني سليم، هذه بني كذا، هذه بني غفار. فيقول: ما لي ولي كذا، هذه بني فلان. يقول: ما لي ولي بني فلان. وتمضي وتمضي حتى جاءت كتيبة عظيمة جدا جدا جدا. فقال: يا عباس من هذه؟ قال: هؤلاء الأنصار، هؤلاء أنصار الله وأنصار رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن قائد الأنصار؟ سعد بن عبادة، سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار، وهو سيد الخزرج بل سيد الأنصار كلهم، سعد بن عبادة. واللواء لواء الأنصار في يد سعد. فمر قال: من هؤلاء؟ لأنه فزع فزعا شديدا لما رأى عددهم، عدد مهول، كتيبة كبيرة ضخمة. قال: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الأنصار. ففزع. فرآه القائد، من القائد؟ سعد بن عبادة. فأراد أن يزيد في فزعه فقال له: يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، الملحمة يعني القتل، اليوم يوم القتل، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستباح الكعبة اليوم. فخاف أبو سفيان غاية الخوف من هذه الكلمة، خوف في كلمة تزلزل الجبال يا إخوان، كلمة تزلزل الجبال. فإذا كانت الجبال تتزلزل فما بالكم بأبي سفيان رضي الله عنه الذي تزلزل قلبه بكلمة سعد؟ فخاف. ثم مرت كتيبة هي من أصغر الكتائب لكنها من أقواها، لا يرى منها إلا عيون أصحابها مدججين في السلاح، كأن كل واحد منهم ليث. فقال: يا عباس من هذا؟ قال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين. هؤلاء خلص الخلص، هؤلاء خلاصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الكتيبة التي هي رأس الكتائب، رأس الكتائب، هذه كتيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي أصغرها وأقوى الكتائب. فلما مر قال: يا رسول الله، ألم تسمع ما قال سعد؟ هو لازال خائف من كلمة سعد. قال: وماذا قال؟ قال: قال اليوم يوم الملحمة، يعني يوم القتل، اليوم تستباح الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب سعد، كذب يعني أخطأ، على لغة أهل الحجاز، على لغة أهل الحجاز كذب يعني أخطأ. قال: كذب سعد، اليوم يوم المرحمة، يعني اليوم يوم الرحمة، ليس يوم الملحمة يعني القتل وسفك الدماء، اليوم يوم المرحمة، اليوم تعظم الكعبة، اليوم تكسى الكعبة، هذا يوم يعظم الله عز وجل فيه شعائره، والله يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء معظما لبيت الله عز وجل، مطهرا للبيت من رجس الشرك والأوثان والأصنام. قال: اليوم يوم المرحمة، اليوم تعظم الكعبة، اليوم تكسى الكعبة. ثم عزل سعدا، عزل سعدا عن قيادة جيش الأنصار، لكنه ما أبعد القيادة عنه، عزل سعدا وولى القيادة لابنه قيس بن سعد. والإنسان ما يكره أن يكون ابنه أفضل منه، بل الإنسان ما يتمنى أحد يكون أفضل منه إلا ولده، صح ولا لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم عزل سعدا وعين مكانه ابنه، فهمنا؟ ثم قال أبو سفيان للعباس: يا عباس، قد عظم ملك ابن أخيك. قال: لا، إنها النبوة. ما ذاك بملك، ما كان نبينا صلى الله عليه وسلم ملكا، بل كان نبيا صلى الله عليه وسلم. قال: إنها النبوة يا أبا سفيان. قال: صدقت، قال: صدقت. قالوا: طيب الله ينطلق، روح خبر قومك. فجاء يركض أبو سفيان قبل أن يدخل المسلمون، يركض، جاء ودخل مكة وقال: يا معشر قريش، يا معشر قريش، قد أتاكم محمد لا قبل لكم به ولا بجيشه. فقامت هند تسبه، ومضى معنا تسبه ببعض الكلام، وقالت: عليكم بهذا، يعني لا نريد أن نذكر ما قالته رضي الله عنها، لأن هذا كان قبل إسلامها. ثم قال لها قال لهم لا تسمعوا لي هذه، والله لا قبل لكم بمحمد ولا بصحبه، قد أتاكم بما لا قبل لكم به. النجاء النجاء يعني أنجو أنجو أنجو، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقالت له زوجته قبحك الله وما تغني دارك، ما تغني دارك، الناس كثير وش تسوي بيتك؟ قال ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. فتفرق الناس، خافوا، تفرق الناس، كل ذهب إلى بيته وأغلق على نفسه الباب حتى البيت حتى يكون آمنا، إلا من كان يعلم أنه مهدور الدم فر، كعكرمة رضي الله عنه فر، وصفوان بن أمية فر رضي الله عنهما، ووحشي فر إلى الطائف لحق بثقيف وهوازن، ثم جاء في وفده مؤسلم كما مضى معنا قبل أيام. ثم قسم النبي صلى الله عليه وسلم الجيش إلى قسمين، قسم بقيادة خالد رضي الله عنه دخل من أعلى مكة من كداء، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من أسفل مكة من كدى التي تسمى كدي، من كدى. وما لقي النبي صلى الله عليه وسلم مقاومة، خالد لقي مقاومة صغيرة وقتل من قاومه، وقتل منه اثنان فقط، ما قتل من جيش المسلمين إلا هذين الرجلين. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وما قاومه أحد حتى جاء البيت، ودخل مكة فاتحا، لكنه ما دخلها متعاظما وحاشاه صلى الله عليه وسلم، ما دخلها رافعا رأسه، بل دخلها متواضعا لله عز وجل، ذليلا لله سبحانه وتعالى، خافضا لربه سبحانه وتعالى، حتى أنه تواضع وأحنى جبهته حتى أن جبهته تكاد تلامس قربوس فرسه، يعني مقدم رحله، جبينه يكاد يلامس مقدم رحله، تواضعا لله سبحانه وتعالى، دخلها متواضعا لله سبحانه وتعالى، ذليلا لله عز وجل. وهكذا العبد كلما أنعم عليه بنعمة ازداد خضوعا لله عز وجل. دخل وهو يقول لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، كان وعد رسوله أنه يفتح له مكة، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، يعني لا تخافون إلا الله عز وجل. فقال لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نصر عبده محمد صلى الله عليه وسلم، وأعز جنده يعني جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهزم الأحزاب وحده، وهزم الأحزاب وحده، وجاء بالبيت وفي يده قضيبه صلى الله عليه وسلم، عصاه، والأصنام كانت مثبتة في الأرض بالرصاص، كانوا يحفرون لها مثل البيت، كيف يضعون له أساس قواعد، كذلك الأصنام ما كانت تسقط، ما كانت تسقط لا بالرياح ولا بالدف ولا لأنهم كانوا إذا وضعوا الصنم حفروا له في الأرض ووضعوا له أساسا ثم صبوا عليه الرصاص كي يتماسك فلا تسقط الأصنام. فكان يأتي وهو على راحلته وفي يده عصاه فيقول جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، وفي يده عصاه فيدفع بعصاه على رأس الصنم إن كان وجهه إليه على وجهه فيخر على قفاه ساقطا، أو يأتي من خلفه فيضع العصا على قفا الصنم ويقول جاء الحق وزهق الباطل، فيسقط الصنم على وجهه حتى تهاوت كل الأصنام وسقطت. ثم أرسل إلى السادن، إلى سادن الكعبة، وهو عثمان بن مضعون، عثمان بن طلحة الحجبي، عثمان بن طلحة الحجبي رضي الله عنه، من بني شيبة، من بني شيبة، وهم حجبة البيت إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. أرسل إليه وطلب منه المفتاح، قال هات المفتاح. وذكرت لكم موقف عثمان رضي الله عنه وأسلم يومئذ، ذكرت لكم كيف كان موقفه قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حين منع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يدخل الكعبة، فجاء عثمان بن طلحة بالمفتاح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفتح النبي صلى الله عليه وسلم وأبى أن يدخل حتى تطهر الكعبة من الداخل، فأمر بإخراج الأصنام من داخلها، فأخرج الطاغية وهبل من الكعبة وأخرجت الأصنام. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم فكبر في نواحي البيت ورأى تلك الرسومات على جدار المسجد، على جدار الكعبة من الداخل، حين كانوا رسموا صورة إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام وفي يدهم الأزلام يقتسمان بها، فقال قاتلهم الله، يعني يقصد الكفار المشركين، والله إن استقسم بها قط، يعني ما استقسم بها قط صلى الله عليه وعلى نبينا. ثم أمر بمحو تلك الصور، بمحو تلك الصور فمحيت تلك الصور، ثم صلى فيها صلى الله عليه وسلم بعده، ثم خرج وأخذ بعضادتي الباب، عضادتي الباب طرفي الباب، وقريش كلها جمعت للنبي صلى الله عليه وسلم، كلهم مجتمعون جلوس كأن على رؤوسهم الطير، كأن كل واحد يتذكر ما مضى من فعائله مع النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة الكرام واقفون خلفهم، يعني بإشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستطيع أن يفنيهم إن شاء، وحاشاه أن يفعل. فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن هلل وكبر وحمد الله وأثنى عليه، قال: يا معشر قريش، ما تقولون أني فاعل بكم؟ أو قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، يعني لا نظن بك إلا الخير، لا تصنع بنا إلا خيرا. لما؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، أنت أخونا وأنت ابن أخينا، فلا يمكن أن تفعل بنا إلا كل خير. قال: والله ما أقول لكم إلا ما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فأعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم وأطلقهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. باقي حديث أو شيء؟ أو وقفنا على رأس باب؟ نعم، لا، كم باقي؟ لأنه الوقت مضى، 8 حديث خليها للغد. صلى الله وسلم على نبينا محمد.